قل لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سبحانك وبحمدك، يا سريع الآلاء وراحم الضعفاء، يا بارئ البرايا، خلقت الخلق لتسبيحك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، مددت الأرض وحكمت بالقسط وأقمت الميزان، إليك مآل الحمد وإليك يرتفع ثمر التسبيح ويصعد إليك وقار التقديس، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت الجبار ذو الجبروت، عالم الغيب والشهادة، لا يطلع على غيبك أحد ولا يظهر من أمرك إلا ما شئت، بيدك الملك والملكوت، وبيدك المفاتيح والتقدير، وبيدك ملك الدنيا والآخرة، تعلم ما يكون وما هو كائن، وما في ظلمات الأرحام وظلمات البحور، ترى كل عين ولا عين تراك، وتدرك كل شيء ولا شيء يدركك. وقيل شعرا: وأفضل الذكر كلام الله، كما أتانا عن رسول الله، وبعد هذا الذكر بالمأثور عن النبي المصطفى البشير، كالحمد والتسبيح والتكبير، كما أتى في الخبر المشهور. وقال آخر: لو قيل لي ما تمنى قلت متدبرا، دوام ذكر لخلاق السماوات، وأن ألزم في الدنيا لطاعته، وأن أوافق في شتى العبادات. شعرا: إذا ألهم الإنسان ذكرا لربه وكان بأركان العبادات آتيا، فذاك الفتى لا من يكون مضيعا لأمر الذي فوق السماوات عاليا. وقال آخر: فوائد ذكر الله فاعلم كثيرة، وإن كان من يعبأ بهن قليل، فكن يا أخا اللب الكريم محافظا عليها، تفز بالأجر وهو جزيل.